القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفك ساعة ألفك ساعة ألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفك ساعة ألفك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع حلقة خاصة بنستعرض من خلالها الرسائل والخطابات التي وصلت لأسرة البرنامج. وبداية وصلني بالأمس الحقيقة عدد كبير جدا من التهاني لمنتخبنا الوطني. ألف ألف مبروك لمصر بلدنا ويا رب الفرحة دايما لأولاد مصر الطيبين. وبناء على رغبة السادة المستمعين أول فقرة معنا الليلة في الراديو صديقي هتكون إهداء خاص لكل المصريين وأجمل أغنية وطنية وطلب الاستماع إليها الأستاذ شكري عبد الحافظ الأستاذ إمام أبو محمد الدمراني لبنى الشيخ أمينة محمد نجيب ودكتور سالم محفوظ عبد ربه. ومبروك عليكم وعلينا. تسقيفة تسقيفة يلا تسقيفة تسقيفة يلا للبرنامج من الأستاذ وحيد أبو العز. بيقول أنا متابع جيد جدا لبرنامج الراديو صديقي واستمعت الأسبوع الماضي للحلقة الخاصة بالفنان القدير متعدد المواهب منير مراد. أنا من عشاق فنه وكمان أول مرة أعرف أنه دفن بجانب العندليب عبد الحليم حافظ. وأتمنى يكون في برنامج أو لقاء يجمع بين العندليب عبد الحليم حافظ ومنير مراد وأكون شاكر جدا يا أستاذ رشا لو سمعته في الراديو صديقي. وتلبية لرغبة الأستاذ وحيد هنستمع الآن لجزء من لقاء بين العندليب ومنير مراد. والحقيقة أن هذا اللقاء من تسجيلات صديق البرنامج الأستاذ محمد فهمي اللي بنشكره جدا على المتابعة الكريمة وعلى إرسال هذا التسجيل النادر اللي هنسمعه حالا مع كل مستمعين الكرام والراديو صديقي. أنا الملحن مش عايز أقول الشاب لأنه هو برضو رجل يعني سنه كبير. الله يحفظكم يا حبيبي. أستاذ منير مراد الملحن اللي ألحانه كلها شباب وحركة وحيوية. كل سنة أنت طيب أستاذ منير. وأنت طيب أستاذ عبد الحليم وكل سنة وكل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي في أنحاء العالم وكلهم يبقوا دايما طيبين طيبين إن شاء الله. أستاذ منير أنت معروف عنك أنه أغانيك مرحة، يا ترى المرح ده جاي نابع من شخصيتك وأعماق شخصيتك ولا من تقمصك للمرح وانت بتلحن؟ لا بكل تأكيد طبعا ده يرجع لشخصيتي. أنا شخصيا أحب طبعا المرح بكل الطرق اللي موجودة في العالم. طب انت عمرك ما لحنت أوبريت؟ أنا في الحقيقة يعني أرجو أن أنا أعمل عمل كبير، وطبعا انت تعرف ان انا حاولت كتير، ان انا حتى تقدمت للسادة المسؤولين في المسرح مؤسسة المسرح والموسيقى، لكن ما ادونيش ايد، يعني ما اعرفش ما جاوبونيش. وانا شايف كل الحاجات اللي بتتعمل دي يعني بعيد عن فكري. انت بتقدمها عايز تقدمها كأوبريت ولا كاستعراض؟ اصل أوبريت واستعراض وشو او اي حاجة من الاسماء اللي احنا بنقول عليها دي، انا عايز اعمل حاجة اسمها يعني موسيقى مسرح، يعني كنا نسميها مثلا ميوزيك هول، تبقى موسيقى للمسرح، يعني الناس تخش تحضر إن كانت أوبريت أو كانت رواية أو كانت منوعة أي حاجة، إنما فيها موسيقى ورأس ومغنى وحاجات من هذا القبيل. أنت يعني ما لقيتش المجال ده في التلفزيون مثلا؟ المجال أخيرا ادوني برنامج وبشتغل فيه اللي هو في إنتاج الأفلام للتلفزيون، الأفلام المسجلة، وبعمل ساعة منوعات، ودي أول مرة هعمل فيها ساعة منوعات. وأذكر كمان حاجة، إن أنا عملت لك في فيلم أبي فوق الشجرة استعراض، يعني ده يعتبر خطوة بسيطة جدا من الحاجات اللي في مخي اللي أنا عايز أعملها بالنسبة للمسرح الاستعراضي. فيعني لو يدوني مرة فرصة ان نعمل حاجة على البالون فيا أبقى المفروض انهم سامعينك دلوقتي ولازم يدوا لك هذه الفرصة، لانه احنا مش موجود عندنا يعني واحد بحيويتك ونشاطك في الحانك ممكن يعمل استعراض. طيب يا فندم كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. ورجعنا مستمعينا مع رغبات مستمعينا الكرام في سهرتنا الراديو صديقي. ووصلتني الحقيقة أكثر من رسالة شكر وتقدير للأستاذ حازم طه مذيع البرنامج العام الشهير اللي سعدنا جدا بلقائه في راديو صديقي. والحقيقة من وقت إذاعة الحلقة كان في أكثر من رغبة وإلحاح شديد على إذاعة مقتطفات من برامج الأستاذ حازم طه، وبشكل خاص اضبط لغتك، وهي نستمع إليها الآن في الراديو صديقي. هنا القاهرة. اضبط لغتك. من أمثال العرب: مكره أخاك لا بطل، وإن أخيك من وساك. بل من أمثال العرب: مكره أخوك لا بطل، وإن أخاك من وساك. كلمة أخ من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وذلك عندما تكون مضافة إلى اسم أو ضمير بعدها. وهذه الأسماء هي أخوك، أبوك، حموك، فوك، وذو أو ذو مال. وصحة قراءة المثل العربي إن أخاك من واساك، حيث وقعت كلمة أخاك اسما لإن فنصبت بالألف. وفي المثل الآخر مكره أخوك، جاءت كلمة أخوك مبتدأ مؤخرا فهي مرفوعة بالواو. ومثل ذلك نقول إن أباك ذو خلق طيب، ونظف فاك بالفرشاة. وفي التنزيل العزيز وكان أبوهما صالحا. وفي سورة يوسف فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. إذن مكره أخوك لبطل، وإن أخاك من واساك. اضبط لغتك مع حازم طه. مستمعين الأعزاء، وهذه رسالة وصلت للراديو صديقي من دكتور محمد هاشم إسماعيل، بيقول بالرغم من أني طبيب أنف وأذن وحنجرة إلا أني عاشق جدا للشعر والزجل، ومعجب جدا بشكل خاص بشاعر الشباب أحمد رامي، وقرأت كتير له وعنه وعن ارتباط أجمل أشعاره وأغانيه بكوكب الشرق أم كلثوم. أتمنى جدا أني أستمع في الراديو صديقي للقاء مع شاعر الشباب أحمد رامي، وياريت يكون بيتكلم فيه عن حياته وبداية معرفته بكوكب الشرق أم كلثوم. وشكرا جزيلا أستاذ رشا، وشكرا لجمهور راديو صديقي، وتحية من القلب لحضرتك ولكل مذيع البرنامج العام. وإحنا أيضا بنشكر حضرتك دكتور محمد، والحقيقة أنا بحثت لحضرتك عن لقاء مع شاعر الشباب أحمد رامي، وجدت بالفعل برنامج بعنوان دائرة الضوء من إعداد وتقديم الإعلامي القدير الراحل الأستاذ أمين بسيوني، وهنستمع لجزء منه الآن في الراديو صديقي. دائرة الضوء. صديق المستمع، دائرة الضوء هذا الأسبوع مع شاعر الكلمة الرفيعة والكلمة الرقيقة على حد سواء. في الشعر لقبوه باسم شاعر الشباب، وفي الزجل لقبوه باسم مغني الحب والجمال. الشاعر الذي سعدت معظم كلماته باللقاء مع الصوت العظيم، صوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الشاعر الكبير أحمد رامي. الأستاذ أحمد رامي يعيش في رحاب التاريخ. صومعته التي توجهنا لزيارته فيها تقع في مكان يحمل كثيرا من الأسماء التاريخية. أهلا أستاذ رامي، احنا يسعدنا أن نلتقي في هذه الجلسة لنتجول في رياض شعرك. وقبل ما نبدأ جلستنا أحب أعرف روائح التاريخ التي أشمها في هذا المكان. هو في الحقيقة القطعة اللي أنا أسكن فيها دي اسمها منية الأصبغ، بالغين، والأصبغ هذا كان من موالي ابن زنباع، وابن زنباع هذا كان في خدمة عمرو ابن العاص حين هبط الفسطاط. ده يعني سيادتك كأنك منقي المكان يعني تنقية. احنا عندنا كمان هنا شارع الخندق اللي أنا يعني يفضي إليه إلى بيتي هذا الشارع نفسه، والخندق ده برضو كان مطرح الخندق الذي كان يمده العرب ما بين المقطم أو الجبل الأحمر بتاع العباسية للنيل الإبليز زي ما يقولوا، وهذا كان الخطة اللي موجودة في الحتة دي. وعندنا لا يزال كمان اللي هي دير الملاك من أيام عمرو بن عاص أيضا، والزاوية الحمراء جنبها برضو بلد من هذه الأيام برضو أيضا. فأنا ساكن في قطعة تقريبا يعني تقدر تقول إنها يعني قطعة قديمة من مصر، يعني يعني ساكن في التاريخ شخصيا أو كده عايز أقول في رحاب التاريخ شخصيا، أظن حاجة زي كده. كويس أوي أستاذ رامي، إحنا نحب نتعرف بالجوانب الكثيرة جانبا جانبا، فنبتدي بالجانب الرئيسي وهو جانب الشاعر اللي سيادتك بدأت به منذ أن أمسكت بالقلم. أحمد رامي الشاعر، واللي بيطيب لكثير من الناس من زمن بعيد أن يلقبوه بشاعر الشباب. نعرف الأول سمات وملامح الشاعر أحمد رامي. أنا أدين في نظمي للغناء قبل القراءة وقبل السماع الأدب نفسه والشعر، لأن أنا أعتقد أن الصلة بين الموسيقى وبين الشعر صلة متينة جدا. أنا نشأت في حي الناصرية في سيدة زينب، وكان بيتنا في منظرة، المنظرة دي كان معلق فيها عود وناي ورق، وكان دايما يجي عندنا تحت الموسيقيين والعازفين والمغنين بتوع هذا الحي نفسه، فمن يومي أميل للغناء نفسه وأفطن إلى المواقع الجميلة في نفس النظم على قدر فهمي في تلك السن. ده يعني في علاقة وثيقة بين نشأتك وبين الغناء. نعم. مما مهد لشعرك أن يغنى بعد ذلك. هو هذا. طب كويس، إنما سيادتك قبل ما تلحن لك قصيدة عملت كم ديوان شعر خالص؟ أنا طبعت 3 دواوين شعر وترجمت عمر الخيام ونشرته قبل أن أنظم شطرا واحدا من الزجل، ودي راجع إلى أن انقطعت للشعر نفسه من الأصل ولم ألمس الزجل في ناحية من النواحي. كويس، نشوف قبل أن ندخل إلى ميدان الزجل وكيف بدأت كلماتك تصافح أذان الناس كغناء، نشوف ملامح الشعر خصوصا في 3 دواوين الأولى. أول أثر فيها بقى من الغناء في الشعر نفسه أني كنت أنظم من الأبحر القصيرة وأختار القوافي الرنانة اللينة، وفي الوقت نفسه بقى أنا أعتقد أني أنا يعني تناولت الناحية الرومانتيقية في شعري أكثر من أي إنسان في ذلك الوقت، ولعل هذا راجع إلى طبيعة نفسها وحبي للطبيعة. وأيضا في أثر تاني وهو قراءة الأدب الإفرنجي وخاصة الأدب الإنجليزي، لأني درست على اتساع في مدرسة المعلمين العليا وعشقت بايرون وشيلي وكيتس وورد هيرث وكل هؤلاء، وفي الوقت نفسه عشقت لامارتين وعشقت ميرسيه، وفي الألمان عشقت هاينة وهكذا. فده كله أثر فيا لدرجة أني أنا نفس الناحية اللي كنت بتناولها كانت الناحية العاطفية الرومانتيكية. طب إحنا قبل أن نتعرف على بقية ملامح الشعر ناخد نموذج من 3 دواوين الأولى اللي سيادتك أصدرتها قبل أن تدخل إلى ميدان كتابة الزجل لكي يغنى. من شعر القديم خالص في أول ما نظمت تقريبا من الأبحر القصيرة، كان لي قطعة صغنطوطة اسمها غلب الشوق غلب والهوى أمر عجب، ذاب قلبي لوعة بين جد ولعب، كلما قلت رضا نالني منها غضب. ومن ضمن هذه القطع أيضا المجزوءة القصيرة هي القصيدة التي كانت سبب في معرفتي بالسيدة أم كلثوم، وهي أصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه، إن تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه. فمن هذه الناحية بقى كان شعري غنائي من الأول خالص. هذا إلى مواقف أخرى بقى من نفس الوصفيات اللي موجودة. وهذا الديوان وأخوه والثالث أيضا يعني تقريبا جعلوا لي شخصية في نفس الشعر، وكان في نظري أنا غنائي. والذي يبعث على هذه الفكرة أيضا أني إذا نظمت لا أكتب بتاتا، وإنما أتغنى خاليا، وساعات أنام بالقطعة الغنائية أو بالقصيدة ومن غير ما أخط منها حرف إلا الصبح لما أصحى ولا أنساها. يعني سيادتك بترددها بينك وبين نفسك؟ نعم. وتترنم بها حتى إذا اكتملت تبدأ في تسجيل؟ أهو كده. ما تسجلهاش بيت بيت؟ لا لا أبدا. أبدا. ومن هنا بقى تظهر يعني أثر التنغيم فيما أنظم وتسهيل هذه المأمورية على الملحن بعد ذلك. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، خطرتش على بالك اليوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك اليوم تسأل عني، وعناية مجا فيها النوم، النوم يا مصهرني، خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعنا رجعنا مستمعينا مع رسائل ورغبات متابعي سهرتنا الراديو صديقي، وهذه رسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، حابب جدا يستمع لحلقات برنامج 46120 إذاعة إخراج الأستاذ الكبير يوسف الحطاب، أو أي حلقة من حلقات برنامج جرب حظك أيضا من إخراج المخرج الكبير يوسف الحطاب. وتلبية لرغبة الأستاذ علاء سالم مهران سالم، هيا نستمع للقاء التالي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. حلقة جديدة في برنامجكم 46120 كتبها للإذاعة فؤاد القصاص ويخرجها يوسف الحطاب. يا سماجدي سماجدي، الله تكونش راحت عليه نومة يا اخواتي. انت يا سماجدي؟ ايوه، مين اللي بيخبط؟ جرايه يا اخوي، انت كنت نايم ولا ايه؟ ده انا كفوف ايديا وقعت من الخط. ولا مؤاخذه يا ست زينات، اصلي كنت واقف في الشباك ومش سامع. مؤاخذتك معاك يا اخويا، انا خفت لا يفوتك الميعاد. ميعاد؟ ميعاد ايه؟ الله، انت نسيت ولا ايه؟ اللي واخد عقلك، انت مش قلت لي امبارح ان عندك الليله ميعاد مهم الساعه 9 مع مدير مسرح كبير، ووصيتني الف مره اني ما انساش افكرك. لا خلاص، ما بقاش مواعيد ولا حاجه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل قابلته النهارده الظهر وتكلمنا. ايه وبعدين؟ ولا قابلين زي كل مره. يا سلام، كام باب وكام امل كله راح في الهوا. جرالك ايه يا سماجدي؟ انت طول عمرك كنت تقولي انك مش ممكن تيأس ابدا، وان حياتك اتخلقت للكفايه. لا لا لا، انا زهقت خلاص، ما عدتش اقدر استحمل اكتر من كده. طب بس مش تقولي هو الراجل قالك ايه؟ ابدا، مط شفايفه وقال المزيكا بتاعتك دي مش بطاله، بس مش دي اللي عاوزينها. الجمهور بتاعنا عاوز حاجه خفيفه فيها دلع فيها شخلعه. والنبي له حق، ما كلهم قالوا لك كده؟ هو في احسن من ابدا. الفن عمره ما كان الا وسيله لرفع مستوى الناس واذواقهم، والفنان اللي ينزل عن مستواه الفني يبقى تاجر. مستمعين الأعزاء، طلب أيضا عدد كبير من السادة المستمعين مثل الأستاذة إيمان موسى، الأستاذة شيرين أبو النصر، الأستاذ كامل الأسيوطي، محمد مدحت جدلة، مدام نرمين محمد كمال، مدام سمية إبراهيم فتحي، كلهم الحقيقة طلبوا الاستماع لبرنامج تسالي للإذاعية القديرة الأستاذة إيناس جوهر، وكلهم الحقيقة أجمعوا أنه من أجمل البرامج اللي كانوا بيحرصوا جدا على متابعتها على إذاعة الشرق الأوسط، وإنه له ذكريات رائعة، وحابين جدا يشاركوا كل مستمع راديو صديقي هذه الذكريات الجميلة وتسالي في الراديو صديقي. صديقي صديقتي، الناس بالنسبة للخير ثلاث أنواع: ناس تحبه وتعمله، وناس تتمناه وما تعملوش، وناس لا تتمناه ولا تعمله. أعوذ بالله. استنى، بلاش مزيكا دلوقتي، عاوز اقول حاجه مهمه قوي. عايز تقول ايه يا امام؟ عاوز اقول اعوذ بالله من الناس الاخرانيين دول. الله، ما انا قلتها يا امام. لا، لما اقولها انا الز الز الز. اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. هلو، تسالي شعارنا. غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عجب. ان المسرح في الواقع اكثر من فن، انه ظاهره حضاريه مركبه. سيزداد العالم وحشة وقبحا وفقرا لو أضاعها وافتقر إليها. دي تبقى سطور من كلمة الكاتب المسرحي الراحل سعد الله والنوس في يوم المسرح العالمي، صح؟ صح. تعرف سعد الله والنوس يا إمام؟ طبعا أعرف، ده كاتب مسرحي سوري كبير اتولد سنة 1941 ورحل عنا 1997، وله مسرحيات عظيمة جدا. طبعا منها ميدوزة تحدق بالحياة، وحفلة سمر من أجل الخامس من حزيران، وعندما يلعب الرجال، والفيل يا ملك الزمان، ومغامرة رأس المملوك جابر، وطقوس الإشارات والتحولات، ومنمنمات تاريخية، والملك هو الملك، والاغتصاب، وأحلام شقية، وملحمة السراب، والأيام المخمورة، وغيرها وغيرها. حد ينسى سعد الله والنوس؟ العلماء قضوا 15 سنة في دراسة وحساب قيمة الموارد والمصادر الطبيعية اللي بتديها الكرة الأرضية لسكانها بالمجان. والقيمة دي إيه؟ 34 تريليون دولار. تصوروا قبل ما نتصور، التريليون ده يطلع قد إيه؟ التريليون ده 1000 مليار. يا خبر، كل الفلوس دي تدهن الكرة الأرضية ببلاش في صورة إيه بقى؟ مية وتربة زراعية وغير زراعية ومياه جوفية وهوى. 17 حاجة يا أساتذة، بتبتدي بالمية وبتنتهي بالمناظر الطبيعية الخلابة. والله ألف كتر خيرها إيناس. لا، الكرة الأرضية. تسألي عيني بدرك وراسي بدلك. حسن عمران. عيني بدرك وراسي بدلك. اسمحي لي بكلمة واحدة. إبراهيم صبري. حاسس بمصيبة ليالي. مصيبة ما كانتش على بالي. إمام عمر. عايزة أفرح، عايزة أغني. ديناس جوهر. المخرج حسني غنيم. علشان كنتي أنكيني بالنار وأنا أحبتي. مستمعين الأعزاء، وصلت أيضا لأسرة البرنامج رسالة من الأستاذ يوسف محمد محمود. هي الحقيقة رسالة طويلة جدا، بشكره جدا على كل كلماته الرقيقة وإشادته بالبرنامج، وفي نهاية رسالته بيطلب أن يستمع لبرنامج إذاعي تكون ضيفته الفنانة القديرة الراحلة ماجدة، وهي طبعا بيحل ذكراها في شهر يناير، وبيقول أنها فنانة متميزة جدا، قدمت أفلام هامة وأنتجتها أيضا، وناقشت قضايا المرأة والأسرة المصرية في وقت مبكر في السينما المصرية، وكانت سباقة، وهو بيحب جدا فيلم جميلة بوحريد أيضا، وهيكون سعيد لو وجدنا في أرشيفنا الإذاعي برنامج تكون ضيفته الفنانة القديرة الراحلة ماجدة. الحقيقة أستاذ يوسف، في بالفعل برنامج من تقديم الإذاعية الراحلة الأستاذة أمين العمدة، هنستمع إليه الآن في الراديو صديقي. مدام ماجدة الصباحي، تسمحي نقف وقفة صغيرة عند مملكة الخيال، وحقولك في مملكة الخيال في بعض الأشياء لو تملكتيها تعملي إيه؟ لو مثلا معاكي خاتم سليمان، وفي مارد كبير بيقولك ممكن في الثانية دي تتحقق لك أي رغبة تتمنيها، تتمني إيه؟ تعملي إيه بخاتم سليمان؟ الحقيقة يعني يا ريت تصدقيني وأنا صادقة، أحب قوي أريح كل الناس، أحب قوي أشفي كل الناس لو كان في مقدوري، أحب قوي أساند المحتاج وأقف جنب المظلوم، لأني أنا حقيقي يعني لأني أنا حقيقي ما احتملش أبدا أشوف أي ضرر للناس أو أي مأساة لحد أو أي حزن على حد. فحضرتك عاطفية زيادة عن اللزوم قوي يعني، وبعدين بتأثر بسرعة. أولا ما احتملش مثلا أي طفل يعيط، كمان ما احتملش أي راجل يعيط، شفت على طول يعني ما خصوصا يعني الراجل الكبير على الشاشة ده مش تمثيل، ده بتكوني نفسك يعني. يعني طبعا في أدوار ببقى طبعا أنا، وفي أدوار ببقى مش أنا لما تكون بس مش أنا. مدام مجدة تسمحي تقولي لي برضو لو معاكي طاقية لخفة وممكن تلبسيها عشان تتخفي من إيه، ويعني تعملي بيها إيه، تقابلي بيها مين، تقتحمي إنهي مكان وتحبي محدش يشوفك وانتي لابسة طاقية لخفة؟ الأحياء الشعبية. فعلا مبهورة بالأحياء الشعبية. لا أنت يعني أحب الريف بطبيعته، الأحياء الشعبية بطبيعتها. طبعا الأحياء التانية، الأحياء الأرستقراطية، الأحياء يعني طبعا دي حاجات بشوفها وعارفها بتخافي الناس تعرفها، إنما هنا في أماكن معينة، في حتة معينة أنا ما دخلتهاش وأنا ما شفتهاش، بس بتهيألي أو اللي أنا واثقة فيه وعارفاه إن فيها ناس طيبين قوي بطبيعتهم وبفترتهم بحياتهم وطريقتهم، فأحب قوي أشوفهم وأنا مش معروفة، مش وأنا معروفة، فلما أكون لابسة طاقية لخفة طبعا هشوفهم بطبيعتهم، هقعد معهم وهاكل معهم وهسألهم وبتاع، ودي حاجة قوي أحبها. تاكلي إيه من الأكلات الشعبية وأنت لابسة طاقية لخفة؟ أكل كل حاجة معهم وأقعد على الطبلية بتاعتهم وأغمس معهم وأضحك معهم وأكل معهم وكل حاجة، فده الحاجات اللي أنا ما عملتهاش واللي أنا بالعقل يعني أكتر ما أقدرش أعملها دلوقتي، فأنا أحب أعملها. مدام مجدة صباحي، لو معاكي بوساط الريح وتحت أمرك يسفرك أي مكان في العالم تتمني تروحي فين ببوساط الريح؟ أحب ألف العالم كله، أحب أشوف كل الشعوب وعوايدها وطبعها واختلافها ووجهات نظرها، كل ده حياة بالنسبة لي، وثقافة وعلم ورؤية وتجديد ونشاط ورياضة للمخ ورياضة للجسم، وليها حاجات كتير قوي نفسي أشوفها وأعملها، ومنها وفي الأصفار 5 فوائد، طبعا مش حافظة ال5 فوائد، إنما الله يرحمه بابا كان تملي يقول لي كده، تملي السفر حلو، بعرف ناس وبشوف ناس، بصادق ناس وبحب ناس وبخسر ناس وبزعل من ناس، حاجات كتير. إنما قد كده مفيد السفر. مدام مجدة الصباحي، تسمحي تقولي لي إيه أحلى ما في واقعك؟ يمكن مش عارفة أقولك إيه، بنتي وفني، هما الاثنين ولادك والحياة لما فيها من كل حاجة. طب أنا عايزاكي تقولي بالتحديد، أنت نصف خيالية ونصف واقعية، ولا يعني خيالية بحدود، ولا واقعية قوي، ولا بين داودة؟ يعني بين داودة الحقيقة، يعني أنا بين داودة، أنا خيالية ساعات وواقعية أكتر، إنما مانيش واقعية على طول ومانيش خيالية على طول، زي بتهيأ لكل إنسان. ياريت تختاري بقى تسمية خيالية أحيانا وواقعية أحيانا تساوي مجدة الصباحي. خيالية أحيانا وواقعية أحيانا برضو تساوي مجدة الصباحي. مستمعين الأعزاء، سعدنا جدا بحضراتكم وبكل رسائل ورغبات السادة المستمعين، وفي انتظار مزيد من الرسائل والمقترحات، والكل اللي حابب يرسل خطاب على الهيئة الوطنية للإعلام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، برامج المنوعات، الراديو صديقي. وشكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا لمهندس الصوت أشرف سمير. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.